الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك رسالة متداولة في وسائل التواصل مما ورد فيها يقولون إن اليمن على حافة حرب أهلية، وإن التسوية السياسية في اليمن قد ذهبت في مهب الريح، وهناك من يقول إن اليمن تنهار أمام أعيننا. ولكن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أجاب أحد السائلين عندما قال: إذا هاجت عليكم الفتن فعليكم باليمن، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وفي رواية: إذا هاجت في اليمن سيطفئها الله، ويقول: تفاءلوا بالخير تجدوه عليكم بالدعاء. وأيضا مما ورد فيها: لا تهمكم إيران وفارس عامة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. لا يظن أحد بقيام دولة لفارس من جديد بإذن الله، فأحسنوا العمل وأحسنوا الظن بربكم واحذروا الهزيمة النفسية. يقول: هل هذه الرسالة الصحيحة؟ الحمد لله رب العالمين. الواجب علينا عند حلول هذه الفتن أن نتفاءل خيرا، لا سيما وأن الدفة الآن في يد أهل السنة والجماعة، فعلينا أن نلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء، وأن نتضرع عند عتبة بابه بانكشاف هذه الكربة، وكفاية شر عدونا وكفايتنا شر عدونا. فإن من أعظم ما ينبغي لنا في هذه الفتنة الاعتصام بالله عز وجل، والرجوع إلى الكتاب والسنة، والالتفاف حول أمرائنا وعلمائنا، وأن نحذر الحذر الشديد من الشائعات التي تأتي من هنا وهناك، والأراجيف التي تريد بث الرعب في قلوب المسلمين. وقد توعد الله عز وجل من يسعى إلى الإرجاف في المدينة بالوعيد العظيم وباللعنة، فقال الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين. وهذه أرض خصبة للمنافقين ليبثوا فيها الرعب في قلوب المؤمنين بمثل تلك الرسائل التي يراد بها تخويف الناس من هذا الواقع، وتيئيس قلوبهم من انكشاف هذه الكربة وزوال هذه المحنة وانكشاف هذه الفتنة بإذن الله على خير ما يرام. فيا ليتنا نمحو مثل هذه الرسائل التي لا يراد بها تحفيز الناس إلى الثقة بالله عز وجل، وإنما يراد بها تخويف القلوب وإرعاب العامة. إذا علم هذا فليعلم أن حديث إذا هاجت عليكم الفتن فعليكم باليمن، هذا لا يوجد في شيء من كتب الحديث، لا يوجد في شيء من كتب السنة، فهو من الأحاديث الموضوعة المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فقال: هذا اللفظ لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي في السنن أنه قال لعبد الله بن حوالة لما قال: إنكم ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق، فقال ابن حوالة: يا رسول الله اختر لي، فقال: عليك بالشام فإنه خيرة الله في أرضه، إلى آخر الحديث. هذا الحديث هو اللفظ المعروف. وأما حديث إذا هاجت عليكم الفتن فعليكم باليمن فهو من جملة الأمور المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ورد في اليمن أحاديث صحيحة تغنينا عن هذا الحديث، كالحديث الذي في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والإيمان يمان والحكمة يمانية. فهذا الحديث مخرج في الصحيحين. والحديث الذي ذكره السائل من قوله: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، أيضا هو حديث مخرج في الصحيحين. ولكن ليس معنى الحديث أنه لا تقوم دولة لفارس ولا للروم، لأنه قد جاء في الحديث: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فلا بد. والحديث هذا مخرج في صحيح الإمام مسلم: لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. والواقع يشهد بقيام دولة الروم على مر الزمان، بل كان لهم دولة وصولة في القسطنطينية كما هو معلوم عند من قرأ التاريخ، وكذلك كان لهم صولة ودولة في بعض بلدان المسلمين في القرن السادس في الحروب الصليبية إلى يومنا هذا. فيجب علينا أن نفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفهم الصحيح. وإذا أشكل علينا شيء من هذه الأحاديث الصحيحة فالواجب علينا أن نراجع أهل العلم، والله أعلم.